السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. خمس سنين يعني حمل يعني تقريبا عندها اربع سنين ونص كانت حامل معايا دكاتره درجه سهل كانت حامل والدرجه كان عندها وهي عندها ثلاث سنين معايا دكاتره. فعشان كده ربنا برضه بيخلي في فرصه عقبال ما الحميل تكبر شويه وجسمها يملى شويه تمام وتقدر تستحمل الحمل لازم يديها فرصه كده فضل كده حرام الانكيوبيشن بيريد عقبال ما البنت تقدر ان هي تقدر تشوف الحمل ده جواها معايا. طيب بص بقى يا شباب بص بقى ركز معايا بقى اولا كده عايزين نفهم ليه هنا ليه نعم المايك مش شغال عشان المايك عايزين مايك تكييف اهو بص يا شباب المايك مش شغال صح. بص يا شباب ليه هنا بقى ليه هنا اهو الدكاتره معاك ليه معاك تصدقوا ليه هنا اهو الفتره اللي هي قبل الكيورتي معايا الدكاتره نوم انستليشن ليه بقى في محبسين ربنا كريم الفيميل محبسين ربنا كريم الفيميل محبس فوق ومحبس من تحت. تعال نبص كده ده ادي هنا الهيب الفلمس وادي البيتري وادي الاوبري وادي اليوترس تمام. الهيب بتطلع الهيب الفلمس بتطلع الجي ان ار اتش تمام بتطلع طبعا البيتري اف اس اتش و اد اتش والاوبري طبعا ايه بعد كده ايتش و بروجسترون معايا كده ايتش و ايه و بروجسترون اوكي ده كده معايا. طيب ايه اللي بيحصل قبل البيبرتي ده قبل البيبرتي ده اللي بيحصل كده قبل البيبرتي هو بتكون الجينرالش دوت هنا في فاكتور عامل له يعمل له انيميشن هو الحقيقي مش فاكتور واحد هو تو فاكتورز طالعين من طالعين من جزء في البرين اسمه الباينير بودي عارفين البرينير بودي هو حد يدخل بقى الناس بتوع كلينيكال في حاجه اسمها برينير بودي ها في برينير تحت وفي باينير فوق هنا ده اسمه باينير معايا هنا في الباينير بودي هذا البرينير بودي ده بيطلع تو فاكتورز بيعمل له انيميشن لمين؟ للجي ان ار اتش رقم واحد الاساسي عندنا هو الميلاتونين عارفين الميلاتونين برضه بتاخد من الميلاتونين والميلانين الميلانين ده الصبغه بتاعتنا لكن ميلاتونين ده عباره عن ايه عباره عن نيورو ترانسميتر اسمه ميلاتونين فبرين البايت بتطلع ايه فاكر بيطلع ميلاتونين بيعمل انهبيشن وبيطلع ايه كمان بيطلع سيروتونين والميلاتونين والسيروتونين دول بيعملوا ايه بيعملوا انهبيشن للجي ان ار اي ار اتش بعدين اللي بيحصل ايه كمان بيطلع تاني فات ايه اللي هو البحث التاني برضه اللي من تحت اللي بيعمل انهبيشن اوف ذيس اكسس هنا الدكاتره عندنا فيها ايه؟ عندنا فيها ادرينال هنا في ادرينال اهو تمام كده؟ وعندنا فيها فات فات فات بالمنظر ده اكبر جزء في جسم الانسان هو مين؟ هو الفات الفات ده والادرينال دي بتطلع كميات ضئيله من الاستروجين لكنها كافيه جدا جدا جدا انها تعمل انهبيشن لمين؟ للهايبوثالاموس والبيتوثري معنى كده ان الهايبوثالاموس والبيتوثري في هذا الحد الصغير very very sensitive حساسين جدا to negative feedback by very very low level of a of this يعني الهايبوثالاموس والبيتوثري معنى على فكره بشعر الايستروجين بيحصل لهم ايه انهيبيشن بشعر الايستروجين بيحصل لهم انهيبيشن ادرينال الايستروجين جاي من الادرينال وجاي منين كمان وجاي من الفات تمام كميه ضئيله جدا لكنها كافيه جدا ان هي تعمل انهيبيشن لمين الهايبوثالامس وقلب الكتر ايه جلاله معايا يا دكتوره طيب يبقى احنا جايبين محبسين دي هنا موجودين ايه المحبسين عباره عن ايه محبس اللي فوق محبس اللي تحت قافلين مين قافلين الاكسس كله قبل الايه قبل الكيبرتي فتعالى نشوف ايه اللي بيحصل للكيبرتي المحبسين بايه بيفكوا تعالى نشوف المحبس اللي فوق الباينيال باد الباينيال باي ده دكاتره باينيال بادي بيحصل له ايه بيطور مع الاونس اوف ايه اوف كيبرتي تمام يعني ده هو ده بيطور لما انا باينيال بادي مين هيختفي الى دي وقت سيتونيك حلو يعني ما بقاش بقى فيه نيجاتيف افكت بتاعهم على مين على الجي ان ار اتش يبدا الجي ان ار اتش يشم ايه يشم نفسه ويبدا ايه يشتغل الاسيد ايه والمكان يطلع ايه قماش صح ولا مش صح يا دكاتره معلش معايا طيب بقينا خلي بالك ان هو تبقى ليه المايد يحصل دمور تمام كده اهوت ده انت مع الاونس اوف ايه اوف بيبرتي عشان كده خلنا قبل كده في الفيسيولوجي ان التيومر دي حاجه من اتنين يا التيومر دي اكستراكتيف يا التيومر ايه بتزود الفانكشن تمام لو بتزود الفانكشن بتاعتنا لو عندنا هنا تيومر في البينيال بادي هيزود الفانكشن بتاعتنا معاك هيطلع كتير قوي ملاتونين وسيروتونين هيعمل ايه هيعمل ياخر البيبرتي يعمل ديلي لو عندنا تيومر بيزود ملاتونين يعمل ديلي ايه البيبرتي ولو عندنا تيومر بيكسر البينيال بادي بيقلل ملاتونين هيحصل ايه هيحصل بري كوشر بيبرتي يعني معنى كده ملاتونين لو بنيان بادي لو موجودين هيحصل دريد بيبرتي لو اختفوا هيحصل بري كوشر ايه بيبرتي يعني هم فعلا ممكن يكون ليهم ايه ليهم دور في الموضوع والسبب ما غير معلوم السبب ما غير معلوم محدش عرفه ايه اللي بيحصل ان بعد كده بعد البيبرتي هنا على فتره فهذه الفتره بيبقى الهايبوثالامس والبيتوتري نو مور سنسيتيف مش حاسين خلاص نو مور سنسيتيف تو ذا نيجاتيف فيدباك باي لو ليفل اوف ايتش يعني يعني هما كانوا حاسين قوي ان احراز الهبشر مع لو ليفل اوف ايتش دلوقتي يا جماعه نو مور سنس يعني نو مور سنس يعني يعني محتاجين ايمات كبيره قوي عشان تصاب الهبشر ما بقاش عندهم ايه بقى دم بقى كان اول سنس جدا معاك اول شعر ايتش يسكت لكن دلوقتي نو مور سنس بالعكس هما بقى ايه هنا محتاجين كميات كبيره من ايتش عشان تصاب ايه الهبشر يعني معنى كده ان مع الكيبرتي المحبسين بيفكوا ازاي اول محبس فوق يحصل باينيال بادي يحصل له اتروفي ثاني محبس اللي هو تحت الايتش دوت ما يبقاش كافي ان هو يقفل الافكت او الاكشن بتاع الهايبوثالامس والميثيليك يبقى لو سالتك سؤال هو نو منسس بيفور بيبرتي تقول لي ايه؟ عايز تقول واحد سنترال واحد بريفر السنترال ايه يا دكاتره؟ البينيال بادي بيطلع ايه؟ ميلاتونين وسيروتونين بيعمل لنا فيدباك او سوري او ليه افكت تاني حاجه ايه يا دكاتره؟ ها تاني حاجه ايه اللي هو الهايبوثالامس بيبرتي فيري سنسيتيف تو لو ليفل اوف ايه اوف ايتش يعني لو كان في تلوث من البشر هنا ولا مش هنا هو في وقت اكس طب ايه اللي بيحصل مع البيورتي بيحصل ريفرسال اوف ذا فود افكت ازاي ان من البانير بادي يحصل دمور وان هنا الهايبر فارس اوف التوتري نو مور سنسيتيف تو انهيبيشن باي نيجاتيف فيدباك باي ايه باي فيري ليفل اوف ايه اوف حلو تعالوا بعد كده نشوف بقى ايه الايفنتس بقى ايه الايفنتس ايه هو الاوردر اوف ايه اوف بيورتي معايا دكاتره عشان ده سؤال ام سي كيو لازم يجي البريكوش بيورتي ده سؤال مهم جدا ليه لان هو ده دوت فهم جدا تمام كده وحلو قوي وفي معلومات قويه يعني ده سهل ممتنع البيبر ده السهل ممتنع هتحس هو سهل قوي طب لكن في جوه في معلومات كتير جدا ما احنا قلنا السبب غير معلوم قلنا السبب محدش يعرفه ابدا ان بيبقى نو مور سنس معايا نيجي بقى كده يا دكاتره نيجي بقى كده ايه هو ترتيب الايه ترتيب البيبرتي بقى يا دكاتره معايا اول حاجه اللي بيحصل ان الهايبوثالامس تبدا ايه تشتغل صح ولا مش صح لما الهايبوثالامس تبدا تشتغل يطلع مين جينريتش يقوم شغال على مين؟ بتوتري بتطلع ايه بتوتري؟ اف اتش اتش وبتطلع ايه كمان؟ ال اتش وبتطلع ايه كمان؟ افتكر اي دي دي اتش صح ولا مش صح؟ مش لازم تطلع بالبتوتري؟ الجينريتش بدا يشتغل تمام كده الهايبوثالامس بدا يشتغل بيطلع هنا هو الجينريتش ويطلع برده اللي هو كورتيكوستروبين ريليزنج هرمون اللي اسمه سي ار اتش اللي بيطلعها في الاخر اف اتش اتش ال اتش واي اتش ده المهم بالنسبه لنا FSH و LH و ATH طيب ايه اللي يحصل بعد كده بعد كده دلوقتي بيشتغل عليه بقى هنا اللي هي بتشتغل عليه يا شباب على الاوفري صح الاوفري يطلع ايه كميات ضئيله من الايه صح يعني هنا هنسميها لو لو ليفل يعني فيري لو ليفل اوف ايه شعر الايه معايا ده حتى مش معايا ايه اللي بيحصل بقى اخطر جزء حساس اخطر جزء في الجسم ليه الايه مين يقدر يقول لي اكثر مكان حساس للايتشن في الجسم كله مين؟ الاندوميتريوم. غلط. ده ليه؟ ده اقل مكان حساس للايه؟ الجسم كله. اقل مكان حساس في الجسم كله الايتشن هو الاندوميتريوم. اكثر مكان حساس هو مين؟ هو يا دكاتره البون. البون. فتلاقي البنت كده مع اللورو ليبر ايه يحصل هنا جراس سبيرت. يعني يحصل هنا بنت ايه؟ يقول لك البنت ايه؟ البنت فارس. اسبرت يعني ايه؟ فوران. معناها البنت تولد. فمعروف جدا البنت ليها تولد كده. ليش ما عندهاش اي كانسر خالص من الانوثه تماما لكنها ليها تولد اسمها كده المره بنت كده راح تولد. معايا دكاتره؟ يبقى اول حاجه تحصل ايه؟ اللي بتحصل هو ان الجونه تشتغل. الجونه تبدا تعمل. عارفين بدايه يعني ايه؟ ارك. بدايه من ارك ده الدوره. فدي اسمها جونه دارك. يبقى جونه دارك اول حاجه تحصل جونه دارك. معايا دكاتره مش معايا؟ معايا؟ يبقى هنا جوه ده اول حاجه تحصل ايه بعد كده؟ يبقى بقى ايه الجروس ايه؟ جروس سبيرت. طب ليه اتش هنشط مين؟ الادرينا صح؟ الادرينا دي اسمها ايه؟ ادرينالك صح ولا صح يا دكاتره؟ يبقى انا عندي اول خطوه بص خلاص هنا ساعدنا. اول حاجه جوه ده يبقى هنا بعد كده ايه؟ جروس سبيرت. معايا يا دكاتره؟ بعد كده يحصل بعد كده ايه؟ جوه ده تمام كده. الادرينا طلع ايه؟ طلع خليج فتره طلع اندروجين صح مش صح؟ طلع اندروجين تمام. اندروجين ده بقى هيطلع بالادرينا. هيبقى ليه سكتين. سكه يروح هنا يروح للفات هلاقي في انزيم مستني اسمه الانزيم اروماتيز. الفات يقول تعالى بقى انت كميه بسيطه قوي فاوله خالص كانت كميه ضئيله قلت له تعالى انا كله هحولها في مين؟ الى ايستروجين. فهنا لما هنا يخش الاندروجين وتحول الايستروجين هيبقى في تاني مكان واحد اثنين ثلاثة أربعة تاني مكان بعد البون هيتأثر بهذا الاستروجين اللي هو بقى ما بقاش لو ليفل بقى لو ليفل بس. مين تاني مكان بعد البون بيتأثر بالاستروجين؟ تاني مكان حساس بعد البون يتأثر بالاستروجين هو مين؟ هو البريست. فالبريست يبدأ يظهر اسمها ايه بقى؟ سيلا يعني بريست ودي اسمها سيلارك. سيلارك يبقى انت هقرا حاجة مين يا دكاترة؟ سيلارك. معلش معايا هنا في ايه؟ في عندي سيلارك. يبقى هنا اول حاجه ظهرت ايه يا دكاتره؟ اول حاجه ظهرت اول حاجه اشتغلت جونا دارك. يليها مين بعد كده؟ جوسبر. يليها ايه بعد كده؟ ادرينالك. معايا؟ بعد كده حصل ايه بعد كده؟ سيلارك. معايا الفكره ان احنا يتحول لاستروجين فين؟ يعني الانوج يتحول لاستروجين فين؟ في اي مكان؟ الانوج في الفات؟ ما احنا قلنا في الفات. طيب؟ اه. معايا يا دكاتره؟ طب ايه اللي حصل؟ هنا كمان الانوج بدا يزيد كمان زياده. على مستوى ايه؟ على اللي هو استيعاب من الفات. بدا يروح لاماكن ثانيه وبدا يعمل بقى سيمتومز او يعمل كاركترز ثانيه. يروح فين بقى الفات؟ هيروح على مكانين الاكزيلا وعلى البيوبس. يطلع هنا شعر وهنا شعر. ده في الفيميل خلي بالك يعني معاك الاكزيلا والبيوبس هير في الفيميل اكزيلا هير بيوبس هير في الفيميل تابع لمين؟ تابع الاندروجينز. لما يظهر الاكزيلا والبيوبس هير يظهر اسمها ايه بقى؟ رقم خمسه اسمها ايه؟ اسمها بيوبارك. بيوبارك عباره عن ايه؟ عباره عن ابيرنس اوف ذا بيوبيك هير. ابيرنس اوف ذا بيوبيك هير رقم خمسه بيوبارك. معايا دكاتره؟ نخش على اخر حاجه بقى دكاتره. الايتشن دوت بدا يزيد زياده كمان. بدا يزيد قوي. معايا بدا يعلى قوي. اخر مكان بقى يبدا ينشط بالايتشن لما يعلى جدا جدا اخر مكان يبدا يشتغل هو ايه يا دكاتره؟ هو اليوترس. فتحصل اخر خطوه عندنا الست خطوات للوصول الى بيوبرتي. اخر خطوه فيهم اسمها ايه؟ اسمها مينارك. والمينارك هي ايه يا دكاتره؟ المينارك هي بدايه اول دوره وهي دي نهايه البروسيس اوف بيبرتي. نهايه البروسيس اوف بيبرتي يعني معنى كده عندنا في ست خطوات للوصول الى من فيميل من تشايلد الى ايه؟ الى بيبرتي. يعني ايه بيبرتي؟ يعني نضوج. يعني ممكن ايه؟ ممكن تخلف. كلمه بيبرتي يعني بنت دخلت في النضوج يعني ممكن ايه؟ ممكن تخلف. على فكره هي مش حدث في لحظه لا من زي المينابوز. يعني ايه مينو بوز؟ مينو بوز يعني اخر دوره بعدها مش هتخلف تاني. ليه؟ هي حدث انتهاء الفوليكل بقى اسمها مينوبوز. فالمينوبوز عباره عن ايه؟ عباره عن ايفنت حدث او عباره عن بوينت اوف تايم. لكن بيبرتي عباره عن بروسس. شايفين قد ايه بروسس ايه؟ ست خطوات للوصول من البنت من حاله صغيره قوي الى يعني كده بنوته كده ما لهاش اي حاجه ولا سيشن كاركتر ولا عندها اي حاجه مش ممكن تخلف الى بنت ممكن تخلف عن طريق ست خطوات متتاليه. والترتيب يا دكاتره مهم جدا لان ده كله ايه؟ ام سي كيو. معايا؟ فتاخد القصه دي كلها تاخد لها قد ايه مثلا؟ سنتين، ثلاثه، اربعه، خمسه، يعني ممكن هذه البروسس تاخد لها من سنتين الى خمس ايه؟ سنين. طب سؤال كده يعني عام، مين بيخش البيبرتي الاول؟ الفيميل ولا الميل؟ الفيميل قبل الميل بسنتين، عشان كده هتلاقي الورق انا رسلت لك الورق تمام بنوته واحد قدها في السن بس البنت طولت قوي على الولد، تمام؟ لان هنا البيبرتي في البنات اسرع من الولاد بايه؟ بسنتين. معايا دكاتره معايا شاب. مره ثانيه بقى تعالوا بقى نشوف ايه الخطوات للوصول الى البيوبرتي. خلاص اول حاجه دكاتره هو ايه؟ هو الجونادرك. يعني ايه جونادرك؟ يعني الاوفر بدا يشتغل، بدا طلع كميات ضئيله جدا من ايه؟ مين تفه العرض ده بنتولد معايا معايا دكاتره. بعد كده ادرينا تبدا ايه تنشط ياخد ايه ادرينال دول بيطلع اندروجين هيعمل حاجتين. هذا الاندروجين مع شويه فات يطلع شويه ايستروجين مع الايستروجين الموجود فعلا هيعمل ايه سلارك. هو نفسه يعمل ايه يعمل بيوبارك. ولما الايستروجين يزيد قوي هيعمل لي اخر حدث عندي اللي هو ايه اللي هو مينر. تعالى نجمعها مع بعض كده جمله شيك قوي حلوه جدا اسمها جي جي اي تي بي مينر عشان ما ننساش دكاتره. جي جي اي تي بي مينر ايه بقى جي جي بقى جي جي اول حاجه هو مين هو الجونادر معايا يلاقي بقى جولد سبيرت يلاقي بعد كده ادرينارك. الادرينال بتعمل ايه بقى حاجتين بصوا يا جماعه حاجتين اللي هو بيه اللي هو السلارك وبيبر دي يا احمد عشان تعرف اهو بص عشان تعرف شفت عشان جاي ماشي اهو تعرف ان انا انتقلت عليكم النهارده مش بايه مش مزاجي. ادرينارك يا دكاتره بس انا بتكلم مع الدكتور مالي على فكره بره تتأخر شويه عشان ايه الناس ما حاجه ما بيريش حاضر يبقى لا ادرينارك يا دكاتره هنا ايه هنا هنا في هيعمل ايه سلارك يعمل ايه بيبر وفي الاخر ايه بعد كده الجوزاره بتعمل ايه بص يا جماعه تعمل ايه في النهايه المينار معايا. يبقى خلي بالكم اول حاجه تحصل ايه نقولها مره ثانيه هتلاقيها بسرعه جدا وانا قايلها بقى النهارده نكتب الورقه كلمه كلمه عشان اي حد فايت اي كلمه ما تخافوش. البدايه بتاعتنا هي كانت عباره عن ايه عباره عن بدايه الاكس يبدا يشتغل. مين بدا يشتغل مين الهايبوثالامس طلع مين الجينرال يطلع يطلع اف اس اتش وال اتش واي تي تي اتش. الاف اس اتش وال اتش بدا معانا مين الجونادر تبدا الاوفر يبدا يشتغل يطلع شعره مين ايتري يعمل ايه بعد كده جروث مين سبير. والادرينال بقى لكاتره تقوم تطلع اندروجين تعمل حاجتين سلارك وبيوبر. وفي النهايه خالص مع الايتش لما بيزيد كمان زياده يعمل اخر حاجه عندنا هي مين اللي هي مينارك معايا. سلارك هي سلارك ده عباره عن ايه قصدك؟ عباره عن اللي هو بريست باد ابيلانس او بريست باد. ده نتيجه ايه بقى؟ نتيجه الاندروجين ده بيتحول بالايتوجين الاروماتيز الى ايتوجين ايه اللي مع الايتش الموجود فعلا في الجسم يكبر البريست شويه يحصل ايه؟ يحصل ابيلانس اوف ايه؟ اوف بريست ايه؟ بس معايا الفكره؟ هو يعني ايه بيوبرتي الاول؟ عباره عن ايه بيوبرتي؟ احنا قلنا نص الضغط لكن ما تعرفوش الديفينيشن اوف بيوبرتي عباره عن ايه؟ البيوبرتي يا دكاتره عباره عن ماتيورتي اوف ذا فيميل ماتيورتي في دماغها سايكولوجيكال ماتيورتي في اسمها يعني هو جروث سبيرت ده اسمه فيزيكال ماتيورتي فيزيكال ماتيوريشن وماتيورتي كمان يا دكاتره في القدره على الانجاب اللي اسمها سيكشوال ايه؟ ماتيوريشن. فالبيوبرتي عباره عن بروسس بروسس دكاتره معايا. هذه بروسس تشتغل على ايه؟ اهم حاجات عندنا ايه؟ هو سيكولوجيكال وفيزيكال وسيكشوال ماتيوريشن اوف ذا فيميل. وهيبان ايه كمان؟ هيبان يا دكاتره؟ ابيرنس اوف ذا سكندري سيكشوال كاركتر. عارفين ايه سيكشوال كاركتر؟ اللي هو مين؟ دول ابيرنس اوف سيكشوال كاركتر اند جروث ايه؟ جروث سبيرت. واندنج ايه؟ اندنج ايه؟ اندنج ايه؟ مينر معايا. يبقى البيوبرتي عباره عن فيزيكال وسيكشوال وسيكولوجيكال ماتيوريشن اوف ذا فيميل معايا دكاتره. وبيحصل فيها ابيرنس اوف سكند سيكشوال كاركتر ودروس ايه ستارت وتنتهي في النهايه خالص بحدوث الدوره. ومع اول دوره تحصل كده بقى انتهت البيبرتي والبنت دخلت بعد كده ديورنج بيريد اخرى اسمها تشايلد بيرنج بيريد معايا دكاتره مش معايا. طب سؤال قلنا والله مش شويه قلنا ساعتين لخمس سنين ساعتين لخمس سنين معايا دكاتره. طب سؤال دكاتره هل البيوبرتي سن البيوبرتي بيفرق من من مثلا من مجتمع الى مجتمع؟ هل سن البيوبرتي بيفرق من عيله الى عيله؟ معايا طبعا بيفرق. اهم حاجه ايه في الفرق هنا ايه؟ ايه اللي بيفرق يا دكاتره؟ ان العيله كلها كده ان المجتمع كده اسمها ايه؟ اسمها كونستيتيوشنال كونستيتيوشنال معايا دكاتره؟ يبقى اول حاجه اول فاكتور في البيوبرتي بيفرق هو مين؟ هو كونستيتيوشنال معايا؟ على فكره الاكل والتغذيه تفرق كمان نيوتريشن تفرق معانا نيوتريشن يا جماعه كمان مهمه نيوتريشن. على فكره اللي وزنها اقل من 47 كيلو بنقول لها مش هيحصل لك منسف. اللي وزنها اقل من 47 كيلو جرام مش هيحصل لها. عارفين ليه بنقول لها ازاي؟ عشان احنا قلنا قبل كده ان الفات مهم عشان يخلي هنا الاكل ده يشتغل كويس بيطلع فاكتورز. اللي عايز اسماء بس مش عليكم حاجه اسمها ليبتين حاجه اسمها نيوروبيبتايد واي حاجه اسمها غيرلين كل دوت حاجات كلها بتعمل هنا تخلي الاكل ده يشتغل ايه؟ يشتغل كويس. فلو عندنا في اضطرابات في هذا الاكسل او اضطرابات في الوزن هيعمل اضطرابات في هذا الاكسل هيعمل ايه؟ disturbances of menstruation معايا؟ يعني الفات ده مهم لازم وزنها على الاقل 47 كيلو عشان يحصل لها ايه؟ دوره. معايا؟ والفات على الاقل كام؟ الفات على الاقل 17% من وزنها. يعني ممكن واحده يا جماعه عضلات، اه والله في ناس كده عضلات بيلعبوا الحديد جامد جدا جدا جدا، ومثلا زي ما في امريكا تلاقي مثلا ايه واحده عامله فات اكثر ومعضله زي الرجاله بالظبط، ووزنها ممكن يكون اكثر من 47 كيلو. معايا؟ لكن الفات اقل من 70% هقول لها برضه مش هيحصل لك دوره. لان الفات مهم عشان حدوث دوره. على فكره كمان بص اللي جايه كمان 22% لو الفات اقل من 22% مش هيحصل لها اوفيوليشن. يعني ايه؟ عارفين يا جماعه الواحد ما كملش تعليمه عشان عمه بطل مفيش فلوس، عشان عمه بطل. معايا يا دكاتره؟ معايا يا دكاتره مش معايا؟ هي نفس القصه. هنا اللي هو 30% هو ما دخلش تعليم اساسي. لكن 22% هو كمل شويه لكن عشان اف اس اتش والاكس مش شغال قوي فهي مش هتطلع اوفيوليشن. شوف ممكن تطلع وتطلع هنا. لكن هنا مش هيطلع فولك خالص. ده هنا هيبقى عندها امينوريه تماما، امينوريه تماما. يبقى 30% امينوريه ما يطلعش فولك خالص. لكن 22% هيطلع فولك لكن هذه فولك ويل نوت ريتش ماتيوريشن. مش هتطلع اوفيوليشن. يعني هنا هتكمل شويه وهتقف بدري. لكن مش هيطلع خالص، الاوفر مش شغال خالص. اقل من 60% الاوفر مش شغال. اقل من 22% الاوفر مالها دكاتره؟ اشتغل شويه لكن مش هيعمل اوفيوليشن. معايا يا دكاتره مش معايا؟ معايا يا شباب؟ اوكي؟ اتحلل بقى في حاجه من التكييف. لا عادي مش مشكله مش مشكله مش مشكله مش مش مشكله هجيب دلوقتي ورق كده كده هجيب ورق انا ورق بس تجيبوه وترجعوا انا كده مش محتاج ورق دلوقتي خالص. معايا دكاتره خلاص فاهمين القصه دي ولا مش؟ يبقى خلي بالك العامل هي ممكن تؤثر على مين؟ بيبرتي. ايه بقى؟ اول حاجه يا دكاتره اول حاجه كونتيوشنال، ثاني حاجه النيوتريشن مهمه، الوزن مهم. معايا؟ ثالث حاجه يا دكاتره برضه سايكولوجيكال سايكولوجيكال. معايا يا دكاتره سايكولوجيكال برضه مهم. واخر حاجه ايه بقى؟ يعني ايه سايكولوجيكال مهم؟ يعني ايه؟ يعني لو واحده عندها حاله نفسيه ولا حاجه هيطلع لها ايه جوه هنا؟ هيطلع لها ايه لو هي عندها حاله نفسيه؟ اسمها ايه؟ اوبيويد. بتعمل ايه الاوبيويد؟ ستريس. حاجه اسمها حتى ستريس انديوز امينوريه. اي واحده عندها ضغط نفسي يا دكاتره ممكن ما يحصلهاش دوره، ممكن تاخر شويه في البيبرتي. يعني مثلا فرض ان اطفال الشوارع والناس اللي عندهم مشاكل نفسيه او زي كده او اهلها في اضطراب في العائله حتى ممكن تلاقي الدوره متاخره شويه عندها. وده بسبب ايه؟ بسبب السايكولوجيكال ديستربنس، بسبب زياده في البرين مركب اسمه الاوبيويد او الاندورفينز. بتعمل ايه؟ انهبيشن. معايا يا دكاتره؟ السايكولوجيكال ديستربنس مهمه عشان لو عندك عيانه عندها برضه لم تاخر في الدوره اسال على السايكولوجيكال. عندكم مشاكل في العيله، مشاكل في الاسره، مشاكل جامده في الاسره. يعني مثلا احد ابوي مثلا يعني بعدوا عن بعض، انفصلوا في فتره قريبه من بعض، الفتره القريبه دي قبل الهوا ما تجيلك انفصلوا عن بعض او حد مات او حاجه مشكله كبيره يعني مش حاجه بسيطه. واخر حاجه بتحصل طبعا هو مين؟ هو الملاتنين. لو زاد الملاتنين يحصل ايه؟ لو الملاتنين زاد يحصل ايه؟ الملاتنين لو زاد يحصل ايه يا دكاتره؟ انهبيشن صح؟ ولو قل الملاتنين يحصل ايه؟ يحصل بريكوشن بيوبرتي. خلاص كده؟ انتهى الكلام؟ تعالى نخش بقى على موضوع تاني. اضطرابات هذه الفتره، اضطرابات هذه الفتره. بص بقى يا شباب ايه اللي ممكن يحصل هنا؟ ممكن هنا البنت تخش الدوره بدري شويه صح؟ او تاخر شويه اللي هي ايه وايه؟ بريكوشن بيوبرتي. بريكوشن بيوبرتي وايه ثانيه؟ وديلي بيوبرتي. كلمه ديلي بيوبرتي تمشي مع مين؟ مع الامينوريه. درس الامينوري ليه بيوبرتي هو درس الامينوري. معايا؟ لكن العيال النهارده هو مين؟ هو البريكوشن بيوبرتي. يعني هنا الدوره بتحصل قبل ايه؟ قبل المعزه. الدوره بتحصل قبل ايه؟ قبل المعزه. دي مشكله كبيره قوي. ليه؟ ده فشل في منتهى الصعوبه. انك تقول لي ما هو الديفينيشن اوف بريكوشن بيوبرتي؟ على فكره دي كلها اسئله لجاتها اورا وخطيره قوي. يقول لك ديفاين بريكوشن بيوبرتي. على فكره كتاب الاسم ده عامل لها ديفينيشن على طريق ايه؟ كتاب امريكاني. يعني ولا ايه كتاب امريكاني؟ ما قلناش احنا في مصر كام؟ لان امريكا عندها اللي هو الكيوبرتي بتاعتها بتحصل امتى؟ او فري كورس بتحصل امتى؟ امتى فري كورس كيوبرتي امتى؟ لو دور السكندري سيكشوال كاركتر اقل من 8 سنين او دور الدم او المنارك اقل من 10. يعني في امريكا دكاتره امريكا لو ظهرت هنا اللي هو السكشوال كاركتر معايا دي كلها اللي هي مثلا هو جوز سبيرت في ظهر في فرق معايا؟ قبل ما البنت تخش في 8 سنين او الظاهر تحصل قبل البنت تخش في 10 سنين دي اسمها بريكوشس بيبرس. في امريكا عندهم 8 و10 8 للسكندري الاعراض و10 للدمج. لكن في مصر للاسف حتى الان مفيش رقم احنا وصلنا له للبيبرتي لسه. بس لسه بنعمل دلوقتي بقى تعالوا زهره فتاح ده هو مهتم قوي بقى بالايه باللي هو بالابيديميولوجي والحاجات دي كلها تمام. فلسه بقى اكيد السنين الجايه هنحط رقم فيكس للبيبرتي امتى نقول الاثنين عندنا في مصر ان احصل لها بريكوش بيبرتي معايا. احد الفريشر البريكوش بيبرتي عباره عن ايه؟ عباره عن ظهور الاعراض ونزول الدم معايا دكاتره اقل من 2 ستاندرد ديفيشن. اقل من 2 ستاندرد ديفيشن فور ايه؟ فور ذا مين. يعني يعني احنا كده دكاتره عندنا هنا كده او في اي مجتمع بقول هنا كده في متوسط ده كده متوسط البيبرتي وليكن مثلا 12 سنه. احنا في مصر 12 سنه البيبرتي في مصر 12 سنه. فهناخد قبلها 2 ستاندرد ديفيشن 2 ستاندرد ديفيشن وبعدها 2 ستاندرد ديفيشن. يعني مثلا اقول مثلا هنا 10 وهنا كام 14. معظمنا فين؟ كلنا جانا بيبرتي فين؟ هنا في الحياة دي كلها ماشي. اللي هيحصل لهم بيبرتي اقل من 10 سنين اقل من 2 ستاندرد ديفيشن يبقى اسمها ايه؟ بريكوش. اللي هيحصل لهم بيبرتي بعد 2 ستاندرد ديفيشن يبقى عندهم ايه؟ عندهم دليت كورتي. فاحنا هناخد هنا المين ده المين اهو ناخد قبليه 2 ستاندرد ديفيشن وبعديه 2 ستاندرد ديفيشن. ما تحته اسمه بريكوش ما فوق اسمه ايه؟ اسمه دليت كورتي. وبالتالي يا دكاتره حد سالنا ما هو الديفينيشن اوف بريكوش بيبرتي؟ ارمي الكوره في ملعبه ازاي؟ اقول له حضرتك هو عباره عن حدوث البيبرتي اعراض او حدوث الدم اقل من 2 ستاندرد ديفيشن بلو ذا مين ان ا جيفن كوميونتي. ان ا جيفن كوميونتي مع الانسان عندها كتاب ده ما هو ايه بقى امريكا عندها دول اعراض قبل 8 سنين او دول الدم قبل 10 سنين يعتبر بريكوش بيبرتي. ده كده في كتاب النيو اس اي كتاب امريكا النيو اس اي بالفصيل معايا يا دكاتره ان ظهر سكندري قبل 8 او الدم قبل 10 يعتبر بريكوش بيبرتي. لكن احنا مش هنقول كده هنقول ايه؟ هنقول هو عباره عن ان ذو الاعراض او ذو الدم اقل من 2 ستاندرد ديفيشن بلو ذا مين ان اجيبن ايه؟ ده المين ده المتوسط 2 ستاندرد ديفيشن بلو ذا مين يعني لو حصل عرض يبقى دلوقتي عندنا ايه؟ بريكوش بيبرتي. طيب سؤال يا دكاتره البريكوش بيبرتي ليها انواع؟ اه طبعا ليها انواع. تعالى بص الانواع ايه بقى؟ انواع كالاتي الورق اللي هنقراه كله والله كلمه كلمه انا بس بدي فيو على البيبرتي بس ورق ولا بقى كلمه كلمه فركزوا معايا دلوقتي عشان نخلص الريفيو وبعد كده نقرا الورق كله. بص يا شباب البريكوش بيبرتي بقى البريكوش بيبرتي ليه انواع؟ ايه بقى انواع بتاعتها يا دكاتره؟ ان ممكن هنا الفينيل تطلع ناحيه الفينيل يعني هنا يحصل لها بقى بريست بط تمام وبيبقى كده الهير وجسمها يكبر كده بندوسه بقى بقت كده ايه يعني فاهمين يا جماعه؟ يعني كده دخل شكل ايه الفينيل. فدي اسمها اسمها ايزو سيكشوال. يعني ايه ايزو؟ يعني فيني. فهي السيم سكس تمام كده؟ ايزو سيكشوال ايزو سيكشوال. يبقى لو هي السيمين ديت طلعت تحت السيمين اسمها ايزو ايه؟ ايزو سيكشوال. لكن لو السيمين دي يا دكاتره لقيناها كده يا دكاتره صوتها خشن معايا وطلع لها شرب وطلع لها دق وطلع لها هير وكلته نزل يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها هيتيرو سيكشوال. وهيتيرو يعني اوبوزيت فدي طالعه في الاوبوزيت ايه؟ سكس. يبقى عندنا في ايزو سيكشوال وهيتيرو ايه؟ هيتيرو سيكشوال تمام. اي سيكشوال سيم سكس بنت طلعت اه بنت خلاص بقاش لها بقى عامل الست كمان. لكن هنا هيتيرو سيكشوال لا انت ايه ناحيه دي ناحيه الراجل معايا يا دكاتره؟ طب اي سيكشوال دي كمان نوعين كمان نوعين كمان ايه النوعين بقى؟ ترو يعني ايه ترو؟ كلمة ترو اي سيكشوال دي بجد بقى يا جماعة دخلت في بيبرتي بجد يعني ايه بجد؟ يعني ممكن ايه؟ ممكن ايه؟ تحمل وده اللي حصل مع لينا ايه؟ مع لينا مدينة ممكن تحمل بقى ترو يعني ممكن يا دكاترة ممكن تحمل او فولس يا شباب يعني ايه فولس؟ اه يحصل لها بريست بط وبيبقى كده الهيب لكنها مش ايه؟ لا يمكن ان هي ايه؟ ان هي تحمل معايا يا دكاترة؟ يعني هنا الفولس ديت مش ممكن تحمل مش ممكن ايه؟ تحمل. تعالى معايا كده نفكر مع بعض كده يا شباب نفكر مع بعض معايا يا شباب تعالى نفكر مع بعض يا دكاتره ايه اللي حصل؟ تعالى شوف ايه اللي حصل. يبقى انا نعم هنعرف في اوبيليشن الاخ بدا يشتغل بجد. يبقى خلي بالك انا عندنا الاي سيكشوال ده حاجه بالتين يا اما ترو يا اما ايه؟ يا اما فولس. الترو ممكن تحصل الفولس يا صلاح صلاح صلاح الورقه خلاص ما دخلش ورقه تاني دلوقتي ماشي صح خالص. بص يا شباب الاي سيكشوال بقى نوعين عندي هنا ترو عندي وعندي فولس. الترو ايه ممكن تحمل الفولس مش ممكن ايه مش ممكن تحمل يا فندم. يعني ايه اللي حصل ترو؟ ثرو اي سيكشوال. بص يا جماعه الاكس بدا يشتغل يعني هاي مثال طلع من جين ريتش بدا يطلع بعد كده اف اس اتش وال اتش بدا يحصل اوبريشن ويطلع هنا اي سي ويطلع بروجسترون. يعني هنا ده كده الاكس بجد بدا ايه اشتغل بجد. يعني في ليه ممكن ايه ممكن تحمل يعني بدا يحصل ايه اوبيوليشن. ايه الاسباب؟ قالوا لك اكيد سنتر. اسباب اكيد ايه؟ اكيد سنتر يعني في البرين حاجه في البرين. زي ما انا كده مثلا واحد مثلا بيشوف كده مثلا واحد مثلا قدر الله مثلا اتخبط حصل حادثه حصل حاجه وده في البريك اسيتك فوق اسيتك فوكس او سوري اكتف فوكس. فالاكتف فوكس تعمل ايه كل شويه؟ تعمل له كونفالشن عماله كده تعمل كده كل شويه امبلس كده وتعمل ايه كونفالشن. هنا نفس القصه هنا ممكن هنا حصل اي حاجه في الفيميل ديت بدا عندها البريك بدا يشتغل. زي ايه مثلا؟ قد يكون حاجه دي كونجنتال تروماتيك انفلاماتري نيوبلاستيك مسترينيس اي هنا برين ليجن. هذا برين ليجن نشط من الهايبوثالامس بدا يشتغل معايا زي مثلا هنا كل هنا السي ده ايه مثلا كونجنتال ده ايه كونستيتيوشنال. يعني الدكاتره العيال دي كلها بناتها كلهم دكاتره عدمات ان هم قصيرين دخان شويه بيك بريست شويه وكلهم بيحصلوا بيبرتي قبل معايا كلهم بدل عن ايه بدل زمايلهم معايا. يعني هي الكونستيتيوشن دي عباره عن ايه دكاتره هتلاقي العيله كلها كده البنت كده ومامتها كانت كده وتلاقي اختها كده والعيله كلها البنت كلهم بيحصلوا بايه بريكوشن بيبرتي كلهم بيبقوا قصيرين 140 145 150 بالكيلو مع الدكاتره وكلهم ملايين شويه عندهم فات كتير شويه فدخلت البيبرتي بدري شويه مع الدكاتره وهتلاقي كلهم عندهم بريس كبير شويه فهم كده بقى ليهم كده كاركتر معينه. فجاي في الكليه تقول لك والله انا عندي بنتي ده المشكله ان هي قصيره شويه بس. طب وبعدين في اي حاجه؟ لا زي الفل مفيش اي حاجه خالص. عيب المشكله دي كونديشن ايه؟ البنت بقى قصيره شويه 140 150 بالكيلو معايا. عشان كده احنا خدنا حتى مع سنه مع الاطفال بيقول لك ايه ان البري كوشس بيوبرتي لو مفيش اي ديزيز هيبقى فيها عيب واحد ان هي طول از ا تشايلد شورت از ان ادل صح. طول از ا تشايلد يعني هو طفله صغيره وهي هو طفل كان طويل لكن شورت از ان ادل شورت از ان ادل هي دي مشكله معايا. ودي على فكره رير عشان امس كده لك ايه تبقى رير كونديشن constitutional precaution is a rare cause او constitutional cause is a rare cause of puberty صح ولا مش صح؟ عارفين كام في المية؟ 90% وبقية الأدوية كلها كام في المية؟ 10%. يعني معنى كده ده كده ايه؟ a rare cause ولا هي دي ال common cause؟ common cause معايا؟ يعني عيلة كلها كده العيلة كلها كده المنظر ده. في برضه حاجات تانية كونجنتال ممكن تعمل برضه precaution puberty زي مين؟ الأطفال خدت حاجة اسمها hydrocephalus ممكن طبعا ممكن. طيب تعال نخش على تروما. ايه تروما؟ بنت مثلا قدر الله مثلا كده اهوت حصل لها حادثه مثلا كانت راكبه مثلا عربيه مع اهلها حصل لها خبطه حادثه جامده خبطه دماغ خبطه جامده حصل لها كده هيماتوما صغيره جنب اللي هو جنب الهايبوثالامس هذه ديت بقت اكتف فوكس خد هايبوثالامس ايه تشتغل. فممكن هي تروما زي فراكشر بيت اوف ذا سكال. ممكن انفلاميشن بنت لا قدر الله حصلها من انجلتي انكفالايتس يحصل لها بعد كده كونفالجن تحصل لها كده اكتيفيشن اوف ذا اكسس يبدا الاكسس ماله يشتغل. تيومر في الجراحه يجي لكم في الام اس كيو استروسايتوما استرو ده برين في ايه ده برين تيومر في الجراحه يجي لكم استروسايتوما في الام اس كيو بس فانتاز يبقى دوروا عليه استروسايتوما. نيورو فمثلا فايبروما جات لهم في جراحه في اخر السنه الحاجات دي كلها مثلا حصلت في البرين اي تيومر في البرين ممكن يعمل برضه اكتيفيشن اوف ذا هايبوثالامس ويؤدي الى ايه؟ ويؤدي الى بريكوش. بص يا شباب مثيان بقى حاجتين في سندروم مشهور قوي بيحبوها جدا اسمها ماتيون الفرايت سندروم. يا دي بقى مع بوت الناس في الاورال ماتيون الفرايت سندروم معايا. البنت دي بنت صغيره بس هيحصل لها دلوقتي في كوشن بيوبرتي هي هتطلع عندها مشاكل كتير عندها ثلاثه بي مشاكل ثلاثه ايه عباره عن ثلاثه بي. ايه الغريب بقى ده؟ اول بي منها هي بري كوشن بيوبرتي دي اول بي عندها اول مشكله عندها بري كوشن بيوبرتي. تاني مش قاعد لاقي اسمها كده في باتشز كده مبطش كده معايا الخط نيو فيمنتوزس في الـ في الـ في البطن حتى كان في تلاقي باتشز كده موجوده عليها اسمها كافيه اولي باتش. يعني كافيه اولي قهوه باللبن كافيه حلو كافيه اولي قهوه باللبن معايا اسمها باتشز هنا فدي اسمها ايه يا دكاتره كافيه اولي باتشز كافيه اولي ايه باتشز معايا تلاقي اسمها كده مبقش بقى نقط بني بني بني بني معايا دكاتره. وده عندها حاجه ثانيه برضه عندها حاجه غريبه قوي عندها بوليستاتيك. يعني ايه بوليستاتيك؟ يعني بولي يعني اكتر من ايه؟ من واحد واستاتيك يعني بون جاي من اوستيوما بوليستاتيك فايبرس ديسبليزيا صعبه شويه بولي هقول لكم ده حالا اوستاتيك فايبر ديسبليزيا. بصوا يا جماعه ديسبليزيا دي كلمه جريجي على فكره، كلمه جريجي معناها ديس ابنورمال وبليزيا فورميشن. ايه اللي حصل هنا؟ فنقول خلي بالك انا بيحصل ايه بعد كده، ان هنا الفايبر تيشو ده بتاع البون بيتكون وحش، يعني الفايبر تيشو ده بتاع البون اكتر من العظم بيتكون وحش، فيحصل فيه هنا ديفكتيف مينراليزيشن، ما بقاش فيه مينرال يعني ما بتخش فيه كالسيوم كويس. ايه اللي يحصل يا كاترا؟ يبقى البون فيها حتت كده فيها كده سيستس كده او فيها فايبر تيشو بتاعها ضعيف جدا، فيها حته كده ضعيفه في البون هنا ضعيفه وهنا ضعيفه وهنا ضعيفه، ايه اللي يحصل؟ هذه السمين اكيد لما يكون عظمها كله في كده سيستس كده في تجويفات والفايبر بتاعه بايظ يحصل ايه؟ ما تبقاش فراكشر اسمها باثولوجيكال فراكشر. معايا؟ يا وهاب باثولوجيكال فراكشر دي فيها هذه السمين هو الكوز اوف ديث السبب الوفاه في هذه اللي هو المثل براس سندروم هو ايه؟ هو هذه الليجن ده وايه سبب الوفاه لان العيال تحت الله باثولوجيكال ايه؟ باثولوجيكال فراكشرز. يبقى البنت اللي اسمها مثلا الترايت سندروم مثلا الترايت ايه المشكله عندها؟ المشكله عندها دكاتره ان عندها 3 بيز، اول بي بري كوشن بيوبرتي، ثاني بي فاكشن، ثالث بي ايه دكاتره؟ ليه؟ اسمها سندروم. نعم؟ اكيد قبل البيوبرتي ولسه بس عندها اربع خمس سنين ممكن. معايا؟ بس السؤال ليه يا دكاتره؟ ليه مثلا هنا ماجيكال براس سندروم ده سندروم؟ يعني ليش السبب ايه؟ وان كان اللي يحب يعرف السبب ايه او ولا السبب ايه؟ بس يا جماعه شفنا مؤخرا ان ماجيكال براس سندروم دي سببها ان في مشكله او في عندها بروتين في الجسم اسمه جي بروتين. حاجه كده في الكلام ده ليكم انتوا بس. جي بروتين عشان بس ما تبقاش عارفين حاجه ومش عارفين اصلها ده منين. اسمها جي بروتين. هذا جي بروتين دوت مسؤول عن انكتيفيشن انكتيفيشن اوف هرمونز والجلاند ان اكتيف يعني يوقف الايه اي فانكشن يوقفها عند حدها ما يتزودش عن حدها هو مين هو جي بروتين. معايا؟ ايه اللي بيحصل بقى يا دكاتره؟ هذا جي بروتين ده بيبقى ديفيشن. ايه اللي بيحصل؟ تلاقي الاورجنز بقى هناك كلها شغاله جامد قوي، يعني هذه الفيميل تلاقي عندها هذا الفيلم اشتغل الشوتر اشتغل الاوبر اشتغل، فتلاقي عندها بريكوش بيوتي، تلاقي عندها كوشنج، تلاقي عندها هايبر ثيروزيز بتحرق كل الهرمونات عندها عاليه. معايا دكاتره؟ وتلاقي حتى الاوبتيك كلاس شغاله جامد جدا، عمال تاكل في مينرالز، عمال تعمل سيس سيس سيس، تعمل حاجه اسمها بوليسوتيك فايبرس ديسبليسيا، اكتيفيتي اوف اوبتيك كلاس. تلاقي عندها نيرن سايت شغاله جامد جدا، بتعمل لها باتشز اسمها كافي اولي باتشز، ده عباره عن ايه؟ عباره عن هايبر اكتيفيشن اوف ذا توتال بادي، جسم كله شغال اوفر اكتيف، بقى عندها هايبر ثيرميز، عندها كوشن، عندها بري كوشن بيبرتي، عندها نيرن سايت شغاله، عندها اوبتيك كلاس شغاله، كله شغال. فده ديفيشنسي او هنا يعني مشكله في الجي بروتين وليه علاج واحد بس هقول لكم عليه. هي مالهاش علاج، ده علاج واحد شبريك وش فيبر لكن هي العين بتموت دي فيتال. معايا ليه؟ فيتال من الباتوشن فراكشر. اذا هقول لكم كده احنا علاجنا في البريك وش فيبر دي العلاج هو الداء واحد بس هقول لكم عليه النهارده ان شاء الله لما نيجي نتكلم في الوقت. معايا؟ مش علاج هي دي. حاجه ثانيه بقى دكاتره ما تسالوش ليه؟ ما تسالوش اللي جايه دي ليه؟ ليه بنيناها عباره عن كيس ريبورت؟ ايه كيس ريبورت؟ يعني لا ترقى الى مستوى البحث، بنلاقيها رير فيري كونديشن ان في الهايبوثايرويدز في الهايبوثايرويدز معايا دكاتره قد يحدث. خلي بالكم قد يحدث ايه؟ هايبوثايرويدز قد يحدث ترو بريكوشس بيوبرتي. هتقولي ليه؟ اقول لك معرفش، ده كيس سابورت لسه ما شفناش حالات عشان نعمل لها انفستيجيشن بجد ونعرف ايه السبب، لكن مع الهايبوثايرويدز ات مي اوكير ان يحصل عيانه بريكوشس بيوبرتي. مع الهايبوثايرويدز هايبو مثلا يحصل ايه؟ يحصل هنا بريكوشن بيوبرتي. وعلى فكره ممكن يحصل كمان ترو او فولس. ومع مثلا البرايس ممكن يحصل ترو او فولس. مثلا البرايس، طب ليه حد يقول لي طب لو حد فاهم كلامي مثلا البرايس ليه ممكن يحصل بقى هنا ترو اور فولس بريكوشن؟ يا ايه يشتغل؟ يا الهايبوثالمس اشتغل. بس فهو ده بقى هنا ترو بريكوشن بقى يا اما ايه؟ يا اما الاوفر يا اما الهايبو ايه؟ هايبوثالمس. معاش معايا؟ صح كده؟ يبقى انت كده فهمت القصه في الايه؟ مثلا بص يا كابتن احنا اتكلمنا عليه لغايه دلوقتي يا كابتن احنا اتكلمنا عن البيبرتي. معناه ايه البيبرتي؟ البيبرتي عباره عن ايه؟ عباره عن بريك في طلوع النضوج. نضوج ايه؟ نضوج نفسي سايكولوجيكال وسيكل وسيكشوال ماتوريشن مع ظهور اعراض اعراض ايه يا كابتن؟ مش اعراض الحمل، اعراض الايه؟ سايكولوجيكال ايه كاركتر معايا ليه؟ اللي هي جروث سبير وسيلارك وبيوبارك فاهم؟ واندنج ان ايه؟ اندنج ان مينرز. ادي ابروش اور ان ايفنت It is about takes about 2 to 5 years and early in في ميل عن مين؟ عن مين بقى كام سنه تقريبا؟ بساعتين تمام كده اهوت معايا دكاتره. لكن في فاكتورز عندنا افكتنج ذا اونس اوف سيبرتي. ايه الفاكتور؟ اربع فاكتورز يهموني. مين اربع فاكتورز؟ العيله كده، المجتمع كده كونستيتيوشنال، او جسمها. ما ينفعش هنا بنت وزنها اقل من 47 كيلو او الفات اقل من 17% يحصل لها ايه؟ يحصل لها دوره او تخش في بيبرتي. سايكولوجيكال مهم جدا، والملاتونين برضه دكاتره. الليفل اوف ملاتونين مهم جدا. الليفل اوف ملاتونين مهم معايا؟ معايا يا شباب؟ تمام كده؟ بصوا بقى في حاجه ثانيه مهمه قوي. ايه بقى؟ ان يعني في انواع للبريكوشن بيبرتي. ما هو الديفينيشن اوف بريكوشن؟ متغير البريكوشن اللي هو كان شغال. لا هقول لك لسه نخش على، هقول لك بس انا بتقول ده الاكل شغال. يعني هاي يعني في اوفيليشن. هنا مش هيبقى في اوفيليشن، هقول لك ايه دلوقتي. معايا؟ بص يا جماعه دي بقى البريكوشن. عايزين اول نعرف البريكوشن عباره عن ايه. البريكوشن اللي هي حدوث اعراض البيبرتي او حدوث الدم اقل من 2 ستاندرد ديفيشن بلو ذا مين ان ا جيفن كوميونتي. في امريكا يو اس اي ظهور اعراض قبل 8 وظهور الدوره قبل 10 يعتبر بريكوشن في ايه؟ بيبرتي. انواع حاجات دكاتره يا تطلع في مين يا تطلع مين؟ تطلع في مين اسمها ايزو سيكشوال، تطلع مين اسمها هيتيرو سيكشوال. رايت سوشيال نوعين، بنت ممكن تحمل او مش ممكن تحمل. لو حملت اسمها ترو، لو ما حملتش اسمها ما ينفعش اسمها فوس. معايا؟ طب لينا مدينه كانت اي نوع؟ يقال ان لينا مدينه ديت تمام كده ان هي ماس البراد سندروم. يقال ان هي ماس البراد ايه سندروم لينا مدينه. معايا يا دكاتره؟ طب نيجي على ترو بقى يا دكاتره. الترو بقى ديت 90% ايه بقى؟ كونستيوشنال. يعني ايه ترو؟ يعني يعني الاكل بدا يشتغل كله. هاي بصوره شغاله، الاي اس اتش طلع والاي اتش طلع وحصل اوبيليشن، وبعد كده ممكن يعني ايه يطلع لها هنا فوليكلز ممكن تحمل. ايه اهم سبب ايه؟ هو كونستيوشنال. لكن ممكن تبقى اخرى 10% زي مثلا هايدروكيفلس كونجن هايدروكيفلس، او ممكن تروما او انفلاميشن او نيبلاستيك. وفي تو كونديشن سكرينيس عندنا اللي هي اسمها ماكن الترايت سندروم اللي هي فيها 3 بيز. اللي هو ايه 3 بيز؟ بريكوشن بروبرتي باشن بوزيتيف بروبرتي انفليزيا. وهنا فيها عندي كمان هايبو ايه؟ هايبو ثيرابي. فكويس بقى السيمبتومز ممكن عايز تشوف منها وفي السايد وانفستيجيشن عمر ثانيه. بتاعت ال ينفع ينفع ينفع ينفع طبعا. اهم حاجه عليها في هيستري، اهم نقطه في هيستري ايه؟ ايه الاوف؟ ايوه هيستري اوف سيميلر كونديشن. يبقى خلي بالك هنا ايه قلنا الكونديشن دي اهم نقطه ليه تكاثر عشان احنا قلنا هانسا مين كونديشنال صح ولا مش صح يبقى اهم حاجه عندنا اوعى تنساه هو هنت اوف سيميلر ايه كونديشن عشان ممكن جينا في اخر السنه قلنا ايه جيب ان اكونت اون ترو بريكوشنز بيبرتي جينا سؤال كده تمام شورت اكونت اون ترو بريكوشنز بيبرتي ترو بس عايزين ترو بس اللي هو ده دول كود دول السيمبتوم فاين انفيجيشن تريتمنت طيب بص بقى يا في السيمبتوم هدور عليه السيمبتوم هيت او سيميلر اي كونديشن بص انا وضع اكونت انت بدا معاك انت والكورس بدا قد ايه مثلا هنا الكورس ماشي ازاي وبدا قد ايه ديوريشن معاك يا فكره الاوردر برضو الاوردر اوف ابييرنس اوف ذا سيكشوال كاركترز ليه بقى يا فكره لان هنفاجئ بعد شويه ان هقول لكم حاجه ثانيه خالص يا جماعه هقول لكم في حاجه اسمها انكمبليت بريكوشنز ابتدائي انكمبليت يعني في حاجه بس ظهرت واحده يعني ممكن مثلا اللي هو التراك يبان لوحده او الفيفاز معاه دكاتره يبان لوحده يعني مش كل عرض بس تظهر في عينه واحده لا ممكن كمان في حاله هناخدها كمان شويه ان ممكن بس هو عرض واحد بس يبان للعيانه زي البريست بس للعيانه او البيوك هير بس او الزيدر هير بس معايا دي كل دوت ممكن يحصل لكن العيانه يبان لها حاجه واحده معايا دي اسمها انكمبليت ده اللي بيسالها هنا على الاوردر اوف ابييرنس اوف سيشن كاركتر يعني مين ظهر قبل مين الترتيب ومين ظهر ومين ما ظهرش معاش معايا البالانس كود يعني ايه البالانس كود يعني يعني بص يا كابتن اهوت اسالها بس على ايه على في خبطه على انفكشن على حسب صداع زغلله اي كود من الحاجات دي كلها اسالها برده عليها هل عندها باتشز هل عندها باسنت فراكتشر هل عندها هايبوثايرويديز يبقى لو في كود على ايه على الكود ده ايه كلمه يا كابتن على درج بتاخد اي درج تاخدها بس مهمه معاك اي درج تاخدها لا تكون دي حاجه مش تكون حاجه ايه تكون حاجه بص يبقى خلي بالك ان السيمبل كونديشن اون سكور ديوريشن اوردر اوف ابييرنس والكوز والدراج بتاعها على اي دراج بس نعرف لا تكون دي برضه ممكن ايه دراج ممكن تبقى هي فولس اصلا بريكوستيف شايف الفولس هنلاقي ان هنا في عندها بتاخد دراجز بتخلي جسمها شكله فيمينين معايا فقد تكون هي تاخد دراجز والقصه كلها مش ترو يعني هنا الدراج ديت في حاله دي كانت حاجه فولس بس ماشي عليها برضه كل حاجه فورس مش طب ايه الفايند عندنا دكاتره جنرال يلا دكاتره جنرال اشوف ايه جنرال اشوف ايه اشوف ايه جنرال اشوف هنا السكند بيكتشر ايه كاركترز صح من صح اشوف عندها اللي هو البريست باس اشوف عندها بيبي هير اشوف عندها سيلر هير اشوف عندها كمان ابييرنس ده مهم قوي برضه حاجه مهمه جدا في لوكال مهم قوي اللي هو ايه دكاتره بتقفل اوراق كتير جدا محدش بيعرفها يا جماعه انتوا ازاي عيانه عندها بريكوس بريبرتي وانا ماشي اكزامينيشن اوف ذا جينيتاليا مهمة جدا لازم نقطع الجينيتاليا شوف عندها بيبي كير وقت اللي هو البيبي كير ده ما ظهرش الكليتوريس وكل الجينيتاليا كلها دخلت فعلا في بيبرتي بس شكلها فعلا في الماين كبر كلها ولا لسه صغيره خلي بالك برضه ان هو في الانتيرو سيكشوال هيحصل تغييرات ثانيه تلاقي الكليتوريس بدا يكبر بدا بشكلها كده ناحيه الميل شويه لازم نقطع الجينيتاليا عشان افرق هل ده اي سيكشوال دي شكلها انتيرو سيكشوال ولا فيها بيبي كير ولا ما فيهاش بيبي كير لازم نبص على الجينيتاليا مهمه جدا يبقى انا ببص على ايه لوكر على مين على الجينيتاليا طب حد يقول لك هذا الانفستيجيشن ايه هنا انفستيجيشن يلا نعمل ايه بقى الانفستيجيشن اول حاجه ايه انفستيجيشن نعمل ايه هرمون زي مين زي الاستروجين صح ايه جاي عالي ولا واطي عالي طبعا ما ده الله ده كله ازاي معايا اما ده جلاها دوره ازاي يبقى لازم هنا الاستروجين ماله عالي فده مش الفرق على فكره يفرق بين حتى ترو من اللي هيطلعها اي سيكشوال بريكوشن وعندها فورس لان هنا برضه الاقي اتش معايا هنا وهنا لكن اهم حاجه تفرق الدكاتره اللي كانت هي ترو ولا فورس اهم حاجه تفرق اهم هرمون يفرق لي هل هذه البنت فعلا دخلت في دوره ولا مش دوره اهم هرمون هو الاف اتش ليه بقى يا دكاتره بص بقى ادي الهايبوثايرويد بتضرب في الاوفري هنا تلاقي اتش كتير تمام او هنا في اتش كتير تمام لو طلع هنا من الاوفري معايا ستار اوبريشن او ترو الاف اس اتش ان هو عالي يعني ايه عالي يعني ايه؟ يعني نورمال ادلت ليفل اللي هو كام؟ اللي هو من 5 الى 20 يونت بير ليتر يعني يا دكاتره لو الاف اس اتش دوت عالي في هذا الليفل معايا معنى كده ايه؟ ان هنا ده هنا ده شغاله شغاله والاوفر شغال يبقى ده معناه كده ايه؟ اكتيفيشن اوف ذا اكسس لو لقيناها اقل من 5 يعني معنى كده ايه يا دكاتره؟ قد يكون هنا في تيومر طلع كده لكن ده مش شغال يعني الاف اس اتش لو اقل من 5 معايا كده يبقى ده ممكن هي مش ترو لا قد يكون هنا في تيومر طبعا لكن ده الزيت النايمه يعني الحد الفانكشن ديسكتوري او اكتيف مش اكتيف هو مين؟ هو الليفل اوف اف اس اتش. اف اس اتش لو كان كتير يعني عالي يعني ما كان فيه هنا اكتيفيشن اوف ذا اكتيف يبقى دي ممكن تحمل. اف اس اتش قليل يعني ما كان البيشن دي ممكن تعدى ايه؟ عندها فور بري كوشن كيورج. طيب يبقى هنا اهم حاجه مين؟ الاف اس اتش. برافو عليك. الحاجه الثالثه يا دكاتره كمان ممكن نعمل ايه؟ اعمل سي تي، اعمل ام ار اي عشان هنا لو في اي بريديشن سي تي ام ار اي لو في تروما لو في مثلا هنا تيومر الحاجات دي كلها ايه تبان. طب ايه علاج بقى يا دكاتره؟ ايه هو التريتمنت بقى؟ حد يقول لي ما هو التريتمنت؟ قال لك اهم جزء عندنا مين؟ هي لك كلها كده اللي اسمها كونستيتيوشنال. ثواني بس ثواني هنقول كل حاجه لسه يا جماعه ما دخلناش ولا لسه بقى فاهمين بس. بص يا شباب لو هنا عندنا كونستيتيوشنال بقى دكاتره كونستيتيوشنال اهم حاجه في كونستيتيوشنال نقول لها ايه العينه؟ نقول لها بصي بنتك هو ليه اشهر نقول لها بنتك زي الفل ما فيهاش اي حاجه خالص بنتك بس مشكله وحيده اللي هي تبقى قصيره شويه لو مش مضايقك في الطول دوت مش مضايقك لو انت مثلا هو طول مامتها وانت اتجوزت وهي رايحه تتجوز لو مش مضايقها الطول ده في اي حاجه خلاص ولا علاج ولا اي حاجه لو البنت طولها مثلا فوق 150 سم ما تعالجهاش ما توجعلهاش دماغها يعني معنى كده هي بتخش نعملها يا دكاتره ري اشورنس لكن ممكن تجي لنا في ميل تقول لها لا انا عايزه بنتي تبقى طويله شويه هي حاجه طولها مثلا 140 لا عايزه البنت تطول شويه مش عاجبني مش عاجباني انا ايه اللي هو المنظر البنت بالطريقه دي عشان اخش في بيبرت دلوقتي ماشي رغم عيالها كلها كده لكن ممكن اديها علاجات مع دكاتره تاخر لها شويه ايه البيبرت ازاي؟ ممكن اديها اللي هو الكوليسترول بس الجرعه عاليه شويه اديها يا جماعه اللي هو حقن مائل الحمل ده كنت هتشوف في الفيمين هو مع الحمل هي كانت عباره عن كوليسترول في الصيدليه اسمها ديبوبروفيرا ده كنت هتشوف انا ممكن اديها الفيمين كل شهر معايا يعني ممكن اديها بروجسترون كل شهر معايا يا دكاتره تعمل البروجسترون بقى انتي انتي ايستروجين يعني بيعكس كل الايفكت على مين بتاع الاتش والهيبت فوق ايه كمان مهم قوي الهيبت ده الجي ان ار اتش البروجسترون ده قوي جدا في انهبيشن اوف جي ان ار اتش حتى احنا خدناها في اخر الدوره البروجسترون بيعلى يهيبت فوق مين الجي ان ار اتش يبقى معنى كده لو اديت انا بروجسترون بجرعه عاليه شويه هيعمل ايه هذا البروجسترون ده؟ هقفل فوق المحبس من فوق هقفل الجي ان ار اتش معايا وهانتاجونايز الايفكت اوف مين؟ اوف الاتش حتى على البول اه مش هيخلي الجون يطول بقى مش هيطول بقى مش هيطول يطول ويحصل مثلا في كلوزر اوف عادي اه هيبقى في الوقت الطبيعي بتاعه خالص نعم بيدخن لا بيرجع تاني ممكن يرجع تاني بس هو بيدخن اه شويه بس مش الدرجه دي يعني معاك؟ لا لا لا مش الدرجه دي انا بفكر في البروجيكت ده ايه مشكله الطفل مش الدرجه دي بص بقى يا شباب بقى في حاجه بقى في حاجه دلوقتي يبقى انا انتي شويه والهيبت جنرالتش بس خلي بالكم برضه البروجيكت مش قوي قوي ان هو يمنع الايكو لكن عندي علاج تاني محبس بقى ده علاج تاني ده رهيب ده هيقفل من فوق تماما لا ميه ولا هواء معايا دكاتره هيقفل من فوق خالص هيقفل ميه ولا هواء على مين؟ على الاوفري في مين يا دكاتره؟ اللي هو كونتينيوس جي ان ار اتش ده فظيع ده لو ده جي ان ار اتش كونتينيوس اللي هو قد ايه كل كام؟ كل قد ايه؟ كل اربع اسابيع بس حول الجي ان ار اتش كل اربع اسابيع الجي ان ار اتش ده دكاتره هيقفل فوق الاكسس تماما هيوقف الاكسس خالص مش هيخليه يتحرك تماما مع يعني بيقطع الميه والنور على مين؟ على الايه؟ على الاوفري. لو دينا كونتينوس جي ان اي جي ان ار اتش اخر حاجه يا دكاتره لو في عندك كوز بقى عالج مين؟ عالج الكوز. لو في عندنا كوز عالج مين؟ الكوز. موضوع سهل قوي البريكوشن ثرو الادفيرس كاتينا كونجيتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ديزيز والكونجيتال يا اما كونستيوشنال معايا يا اما ممكن يكون فيها هيدروكافلس. طب التروما ده ايه؟ فراكشر بيز انفلاميشن جاستي فراكشر تيومر اي تيومر يعمل اريتيشن للهايبو سالك لا تشتغل ميسلينيس ماكرو الفرايت وهايبو ايه ثايرويد ايه السيمبتومز يلا يا جماعه نعرف نسال على ايه على هيستوري اوف سيميلر كونديشن صح لسه على ايه كمان فورس وفورس وديوريشن بتاع الكونديشن بدا امتى واستمر بقى له قد ايه مع مكمل معاك قد ايه والكورس عامل ازاي والاوردر اوف ارينجمنت اوف سيكشوال كاركتر جه ظهر ازاي مين ظهر قبل مين وكلهم ظهروا ولا حاجه واحده بس اللي ظهرت معاك؟ طب في كوز معين حصل هل حصلت تروما؟ هل عندي بيجمنتيشن؟ معايا دكاتره؟ وهل خدت دراجز بعديها حاسس اني هيحصل لي بعد كده هذه التغييرات؟ معايا دكاتره؟ نيجي على الساينس جنرال ايه؟ ابص على اكسشن كانسر ابدومنال ايه؟ او لوكال ايه؟ لوكال شيء ثاني انفستيجيشن هو على اساس الاف اس اتش كلمه السر هنا في الانفستيجيشن هو مين؟ هو الاف اس اتش اهم حاجه عندنا مين؟ الاف اس اتش ليه؟ لو نورمال ادلت لو نورمال ادلت يا دكاتره ليفل يبقى دي ياخد في بيبرتي بكام؟ لو قليل لا مش في بولتي ولا حاجه دي هي ده الايه ده سبب اخر مش الايه طيب بعدها بنعمل ايه كمان سي تي وام ايه وام ار ايه العلاج بتاعنا ريأشورنس ايه كونتيوشنال ريأشورنس انا ممكن اديها بجسم ممكن اديها جينرالج ولو في كولت عليك مين الفولس نيجي بقى على الفولس سهل قوي الفولس ده حاجه تافهه جدا ايه يا جماعه الفولس البنت هنا اللي جت راح حصل لها بيوبرتي ليه عشان هذه البنت ظهر عندها او زال عندها هرمون الايستروجين بس يعني الميتوزيل ما اشتغلتش ولا هايبوثالامس ده القصه كلها عندها زياده في الايستروجين يعني الاستنت كله بريفرال وليس سنترال طيب ماشي يعني هنا مفيش هاي نظام شغال هاي بالظبط بالظبط لا مش شغالين القصه كلها هي ذات مين ايه بس طب ده ازاي ايه ده وده الفكره ذات منين ذات يا اما من بره يا اما من جوه يبقى لك ايه ده انكريت ايستروجين ده حاجه من اتنين يا من بره يا من جوه ده ايه من جوه ده ايه اللي بيطلع عندنا الايستروجين مين اوفري صح ادرينا بس مش مشكله اول فات المهم اوفري وادرينا اوفر ذا تيومر ادرينال تيومر مع الفكره كل ده بيزود مين الايتش انا من بره هو ملبس مين ملبس ماما ايه ملبس ماما دي بقى فضل نرجع نشوف ايه ملبس القصه دي ملبس ماما لما نرجع شويه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.